مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج المبارك، والذي أسأل الله عز وجل فيه أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. في بداية هذه الحلقة أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. مرحبا بكم شيخنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم. الحديث ما زال مستمرا حول التصوف وأسبابه ومصادره وأشكاله وأحكامه. جرى الحديث في اللقاء الماضي عن التصوف بشكل آخر، واليوم نتحدث عن جانب جديد من التصوف، ألا وهو مصادر التلقي عند المتصوفة. ذلك أن المصدر الذي يتلقى منه الإنسان هو الذي يحدد المنهج الذي سيسير عليه، وكذلك يمكننا من خلاله استشراف النتائج التي يصل إليها. في بداية هذا اللقاء شيخي الكريم، إذا أردنا أن نتحدث عن مصادر التلقي، يعني هل تختلف مصادر التلقي لدى المتصوفة عن أهل السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أنهما يختلفان. فما مضى من حلقات تطرقنا فيها إلى أصول عند المتصوفة في العقائد، أنتجت أن المتصوفة يقولون بالحلول والاتحاد وحدة الوجود، وهذا كاعتقاد صوفي وجد وتناثر في الثقافات القديمة، ثم انتقلت هذه الثقافة بهذه العقائد إلى أهل الإسلام، وهذا شرحناه في الحلقات الماضية بتوسع وإسهاب. من ثم ندرك في هذا أن المصادر أيضا مختلفة، لأن المصادر هي التي تشكل العقائد والأفكار والسلوك، فالمصادر منابع وموارد ومشارب، هي التي تخرج هذه الأفكار، فخرجت أفكار مناقضة لأفكار الإسلام. أهل الإسلام، أهل السنة خصوصا، مصادرهم في التلقي، ما معنى التلقي؟ معنى المصادر التي تشكل لهم الأحكام وتشكل لهم العقائد، الأحكام والعقائد التي يعتقدونها، يعني الشريعة والعقيدة. هذه الشريعة والعقيدة تتشكل عند أهل السنة من خلال مصادر خمسة: الكتاب أي القرآن، والسنة، وهذان مصدران أساسيان أصلا ينضم إليهما الإجماع، لأن الإجماع إنما هو منهما، فالإجماع يستقى من كتاب وسنة نصا أو مفهوما، يعني منطوقا أو مفهوما. ثم بعد ذلك مصدران مساندان، العقل والفطرة. مساندان بمعنى أنهما لا يستقلان بالمصدرية، لابد أن يعرضا على المصادر الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع، حتى يعلم حالهما من الموافقة وعدم الموافقة. فأهل السنة هذه مصادرهم، مصادرهم في معرفة ما هو الدين، ما هي العقيدة، ما هي الشريعة، وهم يعلنون هذا المصدر ويقيمونه أيضا، فيلتزمونه ويقومون به. أما الصوفية فابتداء كما قلنا سابقا أن عموم المتصوفة من أهل السنة والجماعة، وأن المتحققين بالتصوف منهم قليل، الذي تحقق بالتصوف والذي يقول بالفناء في الذات وفي الصفات، يعني يفنى بذاته وصفاته فيبقى بذات الله وصفات الله. فهؤلاء الصوفية باعتبار أصل التسنن فإنهم لا يعارضون ولا يخالفون أهل السنة في هذه الأصول، فيقولون مصادرنا الكتاب والسنة والإجماع، وإن كان العقل لا يبهون له كثيرا، ربما يضعفون منه، لكن الفطرة يعتدون بها. لكن حين العمل والتطبيق والممارسة الحقيقية مع النصوص الشرعية تختفي. لماذا؟ هذه المصادر تختفي لأن المنبع الذي يريدون منه ويأخذون منه مختلف تماما، فلذلك تأتي النتائج أيضا مختلفة. هذا لا يفهم إلا إذا فهمنا حقيقة التصوف الذي كان في القديم من جهة كيفية تحصيل المعلومات الغيبية المتعلقة بالدين، متعلقة بالكون. الفكر الصوفي يقول الإنسان يمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى هي المرحلة التي كان فيها عدما، لم يكن موجودا، كان عدما لكن كان له وجود علمي، وجود علمي في واجب الوجود. واجب الوجود يعني الإله. كان هذا الخلق ومنه الإنسان كان في علم الله، وجوده علمي وليس عيني وليس ذاتي. هذا تخيل وخيال فلسفي مشهور، يقولون بهذا ويريدون في هذا آثار ينسبونها على أنها أحاديث وليست كذلك. يقولون أراد هذا واجب الوجود أو العلة الأولى، لكن الصوفية يغيرون هذا الاسم، يقولون الحق، والمقصود أنه الرب سبحانه وتعالى أراد أن يرى هذا الوجود العدمي، أراد أن يراه متحققا، فأخرجه من الوجود العلمي الذي كان فيه حتى جعله في الوجود العيني، فتمثل فصار موجودا في الخارج بعدما كان موجودا في العلم. وفي هذا يريدون الأثر الذي قلت أنه ليس حديث، وإنما ينسبونه على أنه حديث، كنت كنزا خفيا لا أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، كنت كنزا خفيا لا أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. الصوفية يرددون هذا المعنى أيضا بجمل، منهم مثل الحلاج ماذا يقول؟ تجلى الحق لنفسه في الأزل قبل أن يخلق، ثم شاء أن يرى ذلك الحب الذاتي ماثلا أمامه، الحب الذاتي الذي هو كما قلنا علمي في العلم، في صورة خارجية يشاهدها ويخاطبها، فنظر في الأزل وأخرج من العدم صورة من نفسه لها كل صفاته وأسمائه. فإذا من البدء كان هذا المخلوق الذي هو إنسان، لما أخرجه الحق من ذاته العلمي إلى الوجود العيني كان على صورته بأسمائه وصفاته. فالذي حدث هذه المرحلة الأولى. المرحلة التالية أن هذا الإنسان بهذه الأوصاف الإلهية، أسماؤه وصفاته، اقتضت إرادة الحق أن يلبس بهذه الأجساد، وعلى تعبير النصارى صار اللاهوت محصورا في الناسوت البدن، واللاهوت الروح، فصارت هذه القبضة العلوية الروحانية محوطة بقبضة سفلية أرضية بدنية، فصار كالمسجون، بل هو مسجون، فمهمته الآن التخلص من هذه القيود، من هذا السجن، من هذا البدن. فوضع التصوف ووضع الصوفية طرقا للتخلص من هذا، الذي هي المجاهدات، بغض النظر عن فحوى هذه المجاهدات، هي ذهنية هي عملية، لكن حتى يتخلص من هذه الغلف التي حاصرته، وترجع له الأحوال والمعارف والقدرات التي كانت هنا، الآن مقيد في أحواله في قدراته في معارفه، فيعمل بالطرق الصوفية التي هي السلوك حتى يتحرر. فإذا تحرر رجع قبضة روحانية كما كانت، فإذا رجع قبضة روحانية عادت تبحث عن موئلها الأول ومعدنها الأول وبيتها الأول، الروح التي كانت فيه سابقا، أن يرجع ويتحد بهذا الحق كما كان متحدا قبل وانفصل عنه، الآن يعود من جديد حتى يتصل به تارة أخرى، وهذه هي نهايته، وهذا هو معاده، وهذه هي سعادته. ثم بعد ذلك يبدأ بعد ذلك في تحصيل المعارف والقدرات والأحوال العلية. الصوفية يشيرون إلى هذه الحالة بعبارات، يقولون أن يرجع العبد كما لم يكن. ما معنى كما لم يكن؟ هي الحالة الأولى التي ما كان فيها إلا عدما. نعم. أن يرجع العبد كما لم يكن، أي إلى الحالة الأولى. ويقولون أيضا فناء من لم يكن وبقاء من لم يزل. فناء من لم يكن إنسان. العبد لم يكن يعني كان عدما، كان عدما، وبقاء من لم يزل يعني الحق. فهذا يفنى ويرجع، يفنى في من؟ يفنى عن صفاته ويبقى بصفاته، ويفنى عن ذاته ويبقى بذاته. يروي السراج هنا عن الجنيد أنه سئل عن التوحيد فقال معنى تضمحل فيه الرسوم، يعني الرسوم يعني الصفات تضمحل تتلاشى، وتندرج العلوم ويكون الله كما لم يزل، يعني يرجع لا يبقى في الوجود حينئذ إلا الإله الحق الواحد الفرد الصمد الذي كان من قبل، فيرجع الكل إليه. طيب إذا رجع الكل إليه، انظر أبو سعيد الخراز ماذا يقول: ويبقى رؤية ما كان من الله لله، ويتفرد الواحد الصمد في أحاديته، فلا يكون لغير الله مع الله فناء ولا بقاء. طيب إذا وصل إلى هذه الدرجة، صارت القبضة الإنسانية هذه والروح الإنسانية والطينة الإنسانية صارت إلهية وتخلصت من كل العوائق والقيود، حين ذاك تنفتح عليها المعارف انفتاحا مطلقا، فيبدأ يتلقى. هذا هو مصدره من المعدن الأول، من الروح الكلية، من النفس الكلية، من الحق مباشرة. وعباراتهم تدل على هذا. حسين بن منصور الحلاج يقول: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة، هذا هو مقام المعرفة، أوحى الله إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق. أبو عثمان المغربي يقول: العارف تضيء له أنوار المعارف فيبصر به عجائب الغيب. الغزالي يقول: جميع أقطار ملكوت السماوات والأرض ميدان العارف. العارف هذا الذي وصل إلى الحالة الثالثة التي ذكرناها، يتبوأ منها حيث يشاء من غير حاجة أن يتحرك بجسمه وشخصه، يعني لا يحتاج أن يتعلم أصلا، فهو في مطالعة جمال الملكوت في جنة السماوات والأرض، وكل عارف له مثلها من غير أن يضيق بعضهم أو يضيق بعضهم على بعض أصلا. ابن القيم يشير إلى هذا ويشرحه، يقول: الفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات تتلاشى فلا يبقى لها شيء، أن تذهب المحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، يعني في الأزل، ويبقى الحق كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد له مشاهد له فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب حتى قال: ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، لا يبقى إلا الحق لأن البقية كلهم اتحدوا فيه، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات، مكونات يعني قبل إيجاد المخلوقات، وحينئذ حقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ولذلك الصوفية الذي مارسوا هذا العمل وظنوا أنهم وصلوا إلى المرحلة الثالثة صاروا يقولون أنا الله، أبو البسطامي صار يقول أنا الله، صار يقول سبحاني ما أعظم شاني، والحلاج يقول أنا الحق، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لماذا يقول هكذا؟ لأنه اتحد ورجع إلى الحالة الأولى، الحالة التي كان، وهكذا الصوفي ينشد هذه الحالة، لأنه إذا وصلها تبدلت أحواله من أحوال خلقية إلى خالقية، من أحوال الممكن إلى أحوال الواجب، نعم، من أحوال العبد إلى أحوال الإله، نعم، وحينئذ تكون له القدرات والمعارف كلها، لا تقف أمامه معرفة ولا قدرة تستعصي عليه، صلى الله السلام. لكن شيخ الكريم، يعني هذا المعنى كأني فهمت منه أنه نتيجة سعوا إليها القوم، فما الذي يعني أثار هذه الفكرة؟ يعني هم ذكرتم أنهم كانوا يعتمدون القرآن والسنة والفطرة كمصادر، فأين وجدوا هذه الفكرة وبنوا عليها وصاروا نحوها في تصوراتهم حتى وصلوا إلى هذه النتيجة التي والعياذ بالله أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه؟ لا، هم يعتمدون، لا يعتمدون على الكتاب والسنة، يعلنون الاعتماد على الكتاب والسنة، لكن في حقيقة الأمر يتأولون نصوص الكتاب والسنة حتى تأتي إلى هذه النتيجة، يتأولون نصوص الكتاب والسنة حتى تفضي إلى معاني الحلول والاتحاد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فيستدلون بهذا على الحلول والاتحاد، أن الله تعالى يحل في عبده فحل في عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار من بايع النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بايع الله، هكذا يفسر الصوفي. وقوله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فيؤولون هذا الحديث على معنى الحلول والاتحاد، وهكذا يدرجون على معاني النصوص القرآنية ليلبسوها معاني الحلول والاتحاد. فالذي يسوقهم في هذا أنهم أصلا العقيدة التي تقودهم في هذا هي العقيدة الصوفية وليست العقيدة القرآنية، إنما العقيدة القرآنية عند المحققين منهم والعالمين منهم هي لبوس لتصونهم وتحميهم من النقد ومن الحكم أيضا، وعند الجهلة منهم لا يدركون ما وراء ذلك من هذا التحريف. فحقيقة الأمر هو دين آخر وعقيدة أخرى ليس لها علاقة بالإسلام، ولذلك تنتج مثل هذه الأفكار. الإسلام باعتقاداته بمصادره لا يمكن أبدا أن ينتج إنسانا يدعي أن أحواله صارت إلهية وأنه تخلى عن صفاته البشرية فصار بصفاته إلهية، لا يمكن. فضلا أن يقول تخلى عن ذاته البشرية فصار بذات إلهية، ولا يمكن أن تجد من يتبع المصادر القرآنية والنبوية ومصادر أهل السنة والإسلام لا يمكن أن يقول أنه صارت عنده المعارف كلية فلا تغيب عنه معرفة، وأنه اطلع على الغيوب وأدركها القديمة والمستقبلة الجنة والنار وما فوق وما تحت، لا يمكن. فضلا أن يقول أنا أتصرف وعندي القدرات، هذه لا تأتي إلا من خلال عقيدة أخرى هي التي ساقتهم إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة منسجمة تماما مع الفكرة التي طرحناها ابتداء المراحل الثلاثة، أنه رجع واتحد، اتحد بالقوة العظمى وصار جزءا منها. فإذا صار جزءا منها فيكون له القدرات إما ذاتها أو قريب منها، والعلوم والمعارف التي هي لها أو قريب منها. فهكذا الفكر منسجم، عقيدته أصله وبدايته وثمرته. أما أن يكون على الكتاب والسنة ثم ينتج هكذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذن كانت الفكرة عندهم ابتداء متبلورة عند هؤلاء القوم وأرادوا أن يستدلوا لها بأدلة، وبالتالي أولوا النصوص. نعم، لأنه كما مضى في الحلقات السابقة أن التصوف كفكرة عنده القدرة على أن يلبس لباس كل دين، عنده قدرة على التشكل، يمكن أن يلبس اليهودية ويمكن أن يلبس النصرانية والبوذية، هذا في والهندوسية والكونفوشيوسية والشنتوية، ما هناك دين في الأرض إلا عنده القدرة على أن يستوعبه. وإذا جئنا في دائرة الإسلام عنده القدرة على أن يستوعب الأشعرية والمعتزلة وحتى السلفية وحتى أهل السنة، بمعنى أنه لا يصطدم، ما يأتي أحد من هؤلاء ويدخل معه في محاولة كشف وبيان إلا يسلم له الرأي ويقول لا أنا لا أخالفك أنا معك، وحقيقة هو ليس معه وله اعتقاداته الخاصة. إذا حصل هذه الفكرة الأساسية اللي فكرة العودة وطريقة العودة ثم آثار هذه العودة بعد الاتحاد، إذا حصلت هذه ليس عنده مشكلة بعد ذلك أن يكون مسلما يصلي الصلوات الخمس ويقوم بهذه الأركان الخمس ويعتقد الأركان الستة، أو يكون نصراني يعتقد بالتثليث، أو يهودي يعتقد بأفضلية الشعب المختار، أو بوذي يعبد بوذا، أي دين ما دام عنده هذه الفكرة إذا ألبسها هذه الأفكار الأخرى لا مانع عنده، لا إشكال في هذا. هنا كيف يصل الآن هذا، الآن احنا في مصادر الاستدلال، كيف يصل هذا العارف إلى هذا المصدر؟ يعني الوصف الأول وصف يعني طوال مراحل من وصف مجرد، لكن الصوفية عندهم طرق حتى يصلوا إلى هذه المصادر الأصلية ويكون عندهم فيها تحكم ومعرفة. الأوائل منهم كانت طريقتهم في الوصول إلى هذه المصادر وإلى هذه الحالة، فناء من لم يكن وبقاء من لم يزل، كانت شاقة، كانت عندهم مجاهدات ورياضات، جوع سهر وسياحة على مبدأ التوكل الذي عندهم، سياحة بغير زاد ولا طعام ولا في مجاهدات حتى أن بعضهم كان يخالط في عقله من شدة الجوع من شدة المجاهدات. لكن هذه للوصول إلى الفناء، الوصول إلى إضمار الجسد، الجسد هذا الذي هو معيق، فكانت طرقهم تقوم على تعذيب البدن حقيقة، مثل ما كان يفعل أبو العباس بن عطاء الأدمي، حتى بعضهم مات وبعضهم جن، فكان عندهم تهزيل البدن إضعاف البدن حتى يقوى الروح، فهذه طريقتهم كانوا، يعني على طريقة بعض البوذية وبعض زهاد الهند ورهبان النصارى من هذا النوع. لكن ظهر في فترة مبكرة أيضا طريق آخر لا يلتفت لهذا النوع من المجاهدة الشاقة، وإنما يقلبها إلى رياضات ذهنية تأملية على طريقة الفلاسفة. هناك عنده رياضات تأملية ذهنية يمشي عليها حتى يصل إلى النتيجة. بعضهم يظن أن هذه الطريقة اللي هي طريقة مريحة أن يصل إلى هذه النتيجة المطلوبة للتصوف من غير أن يبذل ذاك البذل الذي كان يبذله الأوائل، الذي ربما صرف ناسا كثيرين لأنهم لا يقوون على مثل هذه المشقة. يظن بعض الناس أن هذه الطريقة الجديدة للرياضة الذهنية لأجل الوصول إلى هذه المراحل، المرحلة الأخيرة، جاءت متأخرة، وحقيقة الأمر أنها كانت أيضا في ابتداء التصوف. فمثلا لو رأينا تعريفا للنوري، أبو الحسين النوري هذا صوفي متقدم، يعني من الطبقة الأولى، يعرف التصوف ماذا يقول؟ التصوف ليس رسما ولا علما، لأنه لو كان علما لحصل بالتعليم. إذن التصوف ليس احفظ عيد. هذا لا يحصل بالتعليم، ولو كان رسما لحصل بالمجاهدة. إذن ليس مجاهدة، ولكنه تخلق بأخلاق الله. فتخلق بأخلاق الله يعني رياضة ذهنية فكر، والفلاسفة منهم ذكروا هذا، مثل ما ذكر حي بن يقظان في رسالته، ابن طفيل في رسالة حي بن يقظان نقله عن كلام ابن سينا، ذكر الأسلوب الذي يمكن أن يصل به إلى مثل هذه الحقائق، فيها رياضات ذهنية وأحيانا حركية بالجسد ودوران إلى ما ذلك حتى يصل إلى هذه النتيجة. هذه الطريقة التي هي ذهنية ويتبعها حركات كما قلت الدوران والرقص منها، في الذكر عندهم يهزون ويرقصون ويدورون، هذه طرق فلسفية للوصول إلى هذه الحالة، حالة الاتحاد. هذه صارت هي الشائعة وصارت هي الأصل الآن منذ قديم. الطريقة الثانية شاق جدا لا يقوون عليه، فصارت هذه الطريقة هي التي يصلون بها أو يظنون الوصول بها إلى الأمور التي أرادوها من التصوف، وهو العلم المعرفة والقدرة. لكن هذا السلوك الذي انتهجوا وتبعوا، هل الجميع يعني يفعلون ذلك، كبارهم وصغارهم، أم أن هذا الأمر يقتصر فقط على الكبار والصغار لا يعلمون عنه شيئا وهم يعني يسيرون مع الموجة؟ منذ البداية نحن نقول هذا كلام عن التصوف وعن الفكرة الصوفية وكيف مسلكها وكيف طريقتها. ومن ثم المتصوف عندما يأتون إلى الفكرة منهم من يتحقق بها ويقصدها ويدرك مراميها وأهدافها ونتائجها فيريدها ويعمل لأجلها، ومنهم من لا يدرك هذا، بل لا يدرك كثيرا منها، بل ربما لا يدركه أصلا وإنما يأخذ من حواشيها وأطرافها. فأنت تستطيع أن تصوف أو تعرف أن تستطيع أن تصور التصوف كدائرة، عمق الفكرة وأصل الفكرة في مركزها في الدائرة، ثم بعد ذلك تخف هذه الفكرة كلما ابتعدت عن الدائرة حتى يصبح في الأطراف الحواشي، الموالد والذكر في الحواشي. فالصوفية هكذا، الذين هم في المركز قلة، الذين أدركوا هذه الفكرة ويعملون لأجلها، ثم كلما ابتعدت تجد أن القاعدة تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. فعامة الصوفية وأكثرهم لا خبر لهم بمثل هذه الأمور ولا يدركونها، ولو فهموها لتركوا التصوف، ولو فهموا أن هذا الأمر أساس في التصوف وهو يعني قضية لازمة ما بقوا على التصوف يوم. يعني هل يرفضون الفكرة أم أنها تكون شاقة علي؟ لا يرفضون الفكرة لأنها ليست شاقة. لماذا ينتسب كثير من الناس إلى التصوف اليوم؟ لأنها ليست شاقة، لا تكلفهم بشيء، والأمور التي يزعم أنه بها يحصل لهم المغفرة والقربان وكذا أمور كلها من نوع اللعب، الرقص والقفز. وعامة الناس ممن رقى دينهم يعجبهم أن يكون الدين بهذه الخفة وبهذه اللطافة والبساطة، ما فيها ولا فيها تكاليف ثقيلة ولا فيها أمور فيها نوع تشديد في إقامة الفرائض وترك المحرمات، يعني لا لا لا يتكلمون في هذا كثير، فيأتي ويرى أمر سهل بسيط جدا يقوم به من أعمال يعني كلها دوران وذكر ورقص وكذا. والأمور منتشرة الآن، يمكن من خلال اليوتيوب ترى طريقة العبادة والذكر عند التصوف، ومتصوفة يعني كثير منهم على هذه الطريقة، فهم يعرف لا يعرفون هذا الأمر، ولأنه ليس من همهم أن يعرفوه، همهم أن يبقوا على الدين وأن يجدوا من يعلمهم أن هذا الدين هو صحيح فيرضيه هذا ويطمئن به، وبعد ذلك لا يبالي بما وراءه. كما تعلمون قلت الشيخ أن الدولة العثمانية كانت يعني إلى حد بعيد دولة صوفية انتشر فيها التصوف ويكاد يكون عامة. هل هذا الحال الذي وصل إليه الدولة العثمانية كثير التي تمثل الإسلام وتقول المسلمين، هل هو ما أنتج يعني قناعة لديهم أنهم أكثرية وأنهم غالبية وبالتالي أصبحوا يظنون أنهم على حق؟ هم يعني القيادات، قيادات التصوف لا شك أنهم يبثون اعتقاد أنهم حق إلى جميع الأتباع، فمنهم من يدرك أنه ليس على حق وأنه هوى، لكن منفعته ومصلحته في هذا، منصبه وجاهه ووجهه ومقامه ودنياه وشهوته وتمتعه من خلال هذا، فهو ليس على استعداد أن يفرط في هذه المنافع. ومنهم من يتدين حقيقة لكن عنده نقص في العلم فلا يفطن إلى ما فيه خلل، كما قلت التصوف يتشكل ولا يصادم ولذلك يعني يقبله كثير. ومنهم العوام الذين كما قلت ليس لهم هم في تحري الحق ومعرفة الحق، فإذا رأى الجماعة والناس حوله على مبدأ صار معهم، هذا سبب كثرتهم. يعني ذكرنا أيضا في حلقات ماضية أسباب انتشار التصوف في 10، فالمقصود أن يعني خفة ولطافة هذا على قلوب العامة يورثهم القبول إليه أو الإقبال عليه والقبول له. عندنا نقطة يعني كيف الآن عرفنا أستاذكم شيخنا أنا أسترسل في هذا النقطة نحن إلى فاصل قصير ثم نعود. طيب. مشاهدنا الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود إلى تكملة حديثنا مع فضيلة الشيخ لطفي الله خوجة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. الصوفية هي ناتجة عن داخل النفس وليس عن خارجها، يعني الصوفي أراد أن يحصل المعارف، أراد أن يحصل ما يتعلق بمعارف دينية سواء كانت فقهية أو عقدية، فإنه يحصلها من داخل نفسه وليس من خارج. طرق العلم المشهورة التي يحصل فيها الإنسان العلم هو من الخارج، النبي يوحى إليه ثم يلقي هذا العلم إلى أصحابه، فالصحابة يتلقون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين يتلقون من الصحابة، ثم تابع التابعين من التابعين، وهكذا. إذن هو مصدر العلوم عند الناس خارجي وليس داخلي. الصوفية بهذا الطريقة والفكر الصوفي نقل مصدرية العلم إلى الداخل إلى النفس، فهو الذي إذا حصل إلى هذه المرتبة الثالثة وتشبع بها وصار هناك اتحاد وفناء، بدأت العلوم تتفجر من داخله، فبدأ يعرف العلوم كلها ولا تخفى عليه شيء. لذلك هو يجاهد من أجل أن يصل إلى هذه المرتبة التي تسمى مرتبة الولي، الإنسان الكامل، القطب، الغوث، كل هذه هي المرحلة والمرتبة التي يتأهل بها لأن تبدأ المعارف بالظهور ذاتيا من النفس، ثم أيضا القدرات والتأثيرات. إذا لم يستطع أن يصل بنفسه إلى هذه الدرجة فإنه قد وضعت له خطة أخرى، الخطة الأخرى أن يلتصق بمن وصل إلى هذه المرتبة حتى يكتسب منه السلوك والطريقة ويساعده ويعاونه إلى أن يصل إلى هذه النتيجة، وهذا هو الشيخ، فيكون حينئذ مريدا. ولذلك ألزم هؤلاء ملازمة المريد للشيخ، وأفهموه أنه لا يمكن أن يصل ولا يمكن أن يترقى ويتهذب سلوكه ويحسن اعتقاده ودينه إلا من خلال الشيخ، وأن يسلم له تسليما كاملا، وأن يكون بين يديه كالمغسل بين يدي كالميت بين يدي مغسله، ولا يعترض عليه لا في شيء، لا في صغير ولا في كبير، ولا يسأله عن شيء ولا يعترض عليه في شيء، ويكون عنده مريدا حقيقيا. ويحذرون من مسلك آخر من الاستغناء عن الشيخ، فيقولون من لم يكن له شيخ فإمامه وأستاذه الشيطان. لماذا؟ الآن هذا الشيخ هو وصل لأنه ولي من أولياء الله، هذا يأخذ بيده هذا المريض، مريض هذا المريد عفوا، هذا المريد يأخذ بيده حتى يوصله إلى الهدف المنشود، يعلمه الطريقة والوسيلة إلى ما يريد فيأخذ بيده، فلا يستطيع وحده إلا بهذا الشيخ. فكأنما صارت هذه قضية عامة، أن كل هؤلاء المريدين لا يمكن أن يصلوا إلى من خلال شيخ، فقطعوا الطريق. لكن بعض الصوفية قد يتجاوز هذا كله ويرى نفسه أنه يمكن أن يصل من غير مشيخة. إذن هم قسمان، شيوخ وهم من وصلوا إلى مرحلة الفناء والاتحاد، ومريدون وهم من يريد أن يصلوا إلى هذه المرحلة من خلال المشايخ. نعم، ولم يصل إليها بعد. نعم، من خلال المشايخ. فإذا رجعنا إلى الفكرة، هناك مقولة فلسفية أحيانا تنسب إلى المسلمين وكأنه حديث: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. هذه العبارة خطأ. خطأ. من عرف نفسه، لو فهمتها في الكلام السابق، أن أصله ونفسه هي قبضة إلهية كانت متحدة بالحق يوما ثم انفصلت عنه، وسبيلها وليس لها سبيل غيره أن ترجع إلى هذه الحالة وتتحد من جديد. هذه هي نفسه، فنفسه إلهية وروحه إلهية وقبضة إلهية. الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميتنا، وقلت رب أنا يكلف. ابن عربي يقول هذا. عفوا شيخنا للمقاطعة، ما دمت قد ذكرت هذه الجملة وأنها خطأ، ربما يكون يعني ليس في موضوع الاستدلال والمصادر، ولكن للأسف كثيرا من بعض الدعاء البسطاء ومن بعض من يعتنون بالإسلام ويحبونه، ممن يبحثون في الإعجاز العلمي وبعض المسائل المتعلقة بتمكين المسلمين في غير بلد المسلمين، يأخذون من هذه الجمل ولكن يفسرونها تفسيرا ربما يكون مقبولا لدى أهل السنة. هل هذا الحال مقبول أم أننا نرفض هذه الجمل لأنها في الأساس بنيت على باطل ولا يراد بها إلا باطل أساسا؟ طبعا هذه جملة وعبارة بشرية، يعني ليست نص لا كتاب ولا سنة ولا حديث ولا غير ذلك. نعم. عبارة كما ذكرت أنها تحتمل. من عرف نفسه وكتب في هذا السيوطي في هذا هذه الجملة كتابا موجود في الحاوي للفتاوي، وفسره بالمعاني اللائقة التي يمكن أن تفسر بها. من عرف نفسه بضعفه عرف ربه بقوته، من عرف نفسه بذله عرف الله بعزته، وهكذا يمكن. فهي جملة يمكن أن تفسر بمعنى، فإذا فسرت للناس بهذا المعنى لا بأس، لكن يستحسن أن يفسر أيضا بالمعنى الأصلي الذي وضع له، لأن هي عبارة فلسفية يعني نطق بها أرسطو من قديم. أن يذكر أيضا معها مقاصد الفلاسفة من وراء هذه الكلمة. وعادة الصوفية والفلاسفة وغيرهم يتكلمون بالكلمة التي تحتمل أكثر من معنى، وهذا متعمد، خصوصا إذا خافوا أو خشوا من نقد أو محاكمة، فيأتون بالعبارة التي تحتمل أكثر من معنى، حتى إذا ألجئوا وضيق عليهم في معنى هذه الكلمة ذهبوا إلى المعنى الآخر وقالوا نقصد هذا لا نقصد هذا. فإذا الكلمة تحتمل فيستحسن التنبيه على ذلك. إذا نلاحظ هنا، إذا صار مصدر التلقي عند الصوفية هي النفس والذات، انتفى المصدر الخارجي. والمصدر الخارجي ما هو؟ الكتاب والسنة والإجماع هذه هي المصادر الخارجية. إذن هذه ولو كانت عناوين منشورة ومشهورة ومكتوبة عند الصوفية إلا أن المعمول به حقيقة المصدر الداخلي، لأن المصدر الداخلي هذا يتسلط على هذه المصادر الخارجية ومهيمن عليها كما شاءت أو كما شاء. هذا المصدر الداخلي يتسلط على المصادر الخارجية كما شاء، إما بالإلغاء الكلي، إما بالتأويل، إما بالزيادة. فنلاحظ أن الصوفية الآن ليس عندهم هم في طلب العلم من المصادر الخارجية. في هذا نفهم ما ورد عن طوائف من الصوفية في التوهين من العلم. طبعا ليس كل الصوفية قالوا بتوهين العلم والصرف عنه وذم من طلب العلم، لكن هذه عبارات اشتهرت عن كثير منهم وسطرت واستعجبها الناس. كيف هذا؟ تفسيره هو هذا، أن الصوفي غير محتاج أن يأخذ هذا العلم من مصدر خارجي، هو محتاج أن يأخذه من الداخل، فيعمل كل العمل من أجل الوصول إلى الداخل. كما قال النوري، كما قال النوري الغزالي ماذا يقول؟ وظهر لي أن أخص خواصهم أي الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق وتبدل الصفات. هذا يقوله في المنقذ من الضلال، أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق وتبدل الصفات. فناء ابن عربي ماذا يقول؟ رب حديث يكون صحيحا من طريق رواته. حصل لهذا الكاشف الذي عاين هذا المظهر، يعني وصل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث فأنكره وقال لم أقله. حديث صحيح، علماء الحديث صححوه، لكن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكاشفه وانكره، قال هذا لم أقله ولا حكمت به، فيعلم ضعفه فيترك العمل به على بينة من ربه، وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفسه ليس كذلك. إذن يعتمد على ماذا؟ يعتمد على نفسه، على نفسه، على كشفه، وليس على هذا المصدر الخارجي. فأهدر العلم كله، أهدر جهود المحدثين، المفسرين، الفقهاء، أهل اللغة، كل ذلك مهدر. والعبارة المشهورة عنهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، يعني كيف ميتا عن ميت؟ هو هذا المصدر الخارجي، جيل عن جيل. شيخ عن شيخ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. لا حول ولا قوة بالله. طيب هنا مثل ما تورد علي بعض الأسئلة التي قد تكون يعني طيب أستأذنكم قبل الأسئلة دفع للتهمة عن المتصوف. نعم. أستأذنكم الآن، الأرقام على الشاشة مشاهدينا الكرام، ويسرنا أن نستقبل بعض الاستفسارات والإيضاحات لما دار من حديث مع فضيلة الشيخ. شيخنا، يعني الآن ذكرتم أن الصوفية لا يحتاجون إلى العلم لأنه أصبح كما يقولون أخذنا علمنا عن ميت عن ميت عن ميت، أما هم فأخذوا علمهم عن الحي القيوم، عن حي الذي لا يموت. نعم. هذا هكذا إذن يعني يصلون إلى ما ذكرتم أنه اسمه الكشف. نعم. هذا الكشف هو مصدرهم الأساسي إذن؟ لكن قبل هذا، قبل هذا قد يأتي من يقول ماذا تقول في تشديد جمع من أئمة الصوفية في التقيد بالكتاب والسنة وفي أمرهم بالعلم وطلب العلم عند المشايخ؟ هذا يقولونه، هذا ثابت. كيف تجمع بين هذا وبين ما تقول إن العلوم والمعارف هي ذاتية من النفس وليست من الخارج؟ يقال هذا الأمر توقعه في هذا وفي غيره، فالصوفية في هذا المسألة لهم دائما قولا، قول موافق لي أهل السنة للشريعة، وقول موافق للصوفية للفكرة الصوفية، لأنهم يمشون بين فكرتين، فمن مشى بين فكرتين فهو مرة هنا ومرة هنا ومرة يأتي بالأمرين، فحينما يكون على طريقة السنة يأتي لك بأدلة السنة، فإذا انتقل إلى طريقة الفكرة الصوفية أتى لك بالفكرة الصوفية، فلا مانع. قالوا هذا الكلام وهم على صنفين، صنف مؤمن تماما نعم أن لا بد أن يتعلم على أيدي العلماء والمشايخ، إذا ليس لماذا هو متصوف؟ متصوف لأنه أحسن الظن بالتصوف ولم يدرك حقيقته على وجهه، فيه نقص من العلم فأخفى عنه هذه الحقيقة فلا زال متصوفا، وهو أيضا على منهج أهل السنة أو على مذهب أهل السنة والجماعة، فجمع بين الأمرين وهو لا يدري أنه متناقض. وكم يتناقض الإنسان أحيانا يجمع بين أكثر من مذهب. والأمر الثاني أن بعضهم يقول هذا، يقول بوجوب التعلم على يد العلماء، لكنه يقصد بذلك الخاء العامة للخاصة، يقول هذه مرتبة ودرجة، العامة يتعلمون نعم لأنه لا يصلح من لا يتعلم، لكن إذا ترقى وبدأ يدخل في حالة الخصوص صار من أهل الخاصة، من خاصة الله، حين ذاك يستغني عن هذه العلوم، لأنه يبدأ يحصل العلوم من طريق آخر، من طريق النفس. وهذا لهم فيه نصوص، مثلا ابن عجيبة ماذا يقول؟ أما واضع هذا العلم، ابن عجيبة مشهور في المتصوفة، يقول أما واضع هذا العلم، علم التصوف، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجعلون النبي هو الذي وضع هذا العلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يضع هذا صلى الله عليه وسلم. هذا الاتجاه وهذا العلم، علمه الله بالوحي والإلهام، فنزل جبريل عليه السلام أولا بالشريعة، فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة. إذن انظر إلى هذا الخلل الذي لا يقول به أهل الإسلام. جبريل إذن نزل بالدين مرتين، المرة الأولى كانت شريعة والثانية حقيقة. حقيقة. طيب، فخص يعني كلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة والحقيقة، فالشريعة كانت للعموم، لكن الحقيقة قال فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة فخص بها بعضا دون بعض. الشريعة للعامة للعموم، والحقيقة للخاصة، خص بها. وأول من تكلم فيه وأظهره يعني ممن خصه سيدنا علي كرم الله وجهه، وأخذ عنه الحسن البصري، وعن الحسن حبيب العجمي، وعنه داود الطائي، وعنه معروف الكرخي، وعنه سري بن المغلس السقطي، وعنه إمام الطريق الجنيد. لاحظ؟ نعم. فصار هناك حقيقة وشريعة في الدين. هذه اللغة لا توجد أصلا عند أهل الإسلام، الدين واحد، ليس هناك حقيقة وشريعة، عندنا عقيدة وشريعة، يعني هذا خبر وهذا أمر، هذا هو الموجود. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أناسا دون أناس، هذا تمهيد لأن تكون هذه الحقيقة التي يدعيها هي التي تمثل الفكر الصوفي. نعم. الآن صار المصدر داخلي، يتلقى المعارف من الداخل، لكن من أي قناة يتلقى هذه الكشوفات الداخلية أو هذه المعارف الداخلية؟ يتلقاها من قناة سموها الكشف، يعني المعارف الآن ذاتية في الداخل تنبع، لكن تنبع من طريقة أنه يكاشف بها. والكشف اسم لطريقة تلقي المعارف، اسم كلي لطريقة تلقي المعارف الصوفية، ويندرج تحت هذا الكشف الرؤية المنامية، والرؤية يقظة، يقولون رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا الخضر، وفي كل رؤية من هذه الرؤى سواء كانت منامية أو يقظة فيها تعليم وحكم جديد وفقه جديد وخبر جديد. كذلك يسمون المشاهدة، المعاينة، كذلك يقولون في هذا الوجد، بماذا الذوق، هذه كلها أحوال يحصل بها الكشف. الكشف. ويأتون أيضا إلى المصطلحات الشرعية. طيب، يستعملونها. قبل أن ندخل المصطلحات الشرعية، ما معنى المعاينة والمشاهدة؟ يعني يعاينون ماذا أو يشاهدون؟ الخلق مثلا؟ بحسب المعرفة. مثلا قد يقول عاينت ما في السماوات والأرض، وأبو اليزيد البسطامي يقول هذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله، أخذه وأراه حتى عاين ما في السماوات والأرض، وقال ما رأيك يزيد؟ قال ما رأيت شيئا استحسنه، يعني رعونة، يتكلم بهذا المنطق. فالمعاينة هنا بحسب المعاين، قد يعاين يعني مخلوقات ملكوتية، وقد يعاين ويشاهد الله ذاتا، وهكذا بحسب موضوع المعاينة، يعني مختلف. يستعملون أيضا المصطلحات الشرعية في هذا، الفراسة، الإلهام، التحديث. طيب، هذه والرؤية أيضا رؤية مصطلح شرعي، الرؤية المنامية جزء من أجزاء، جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. فيستعملون المصطلحات الصوفية الشرعية والمصطلحات الشرعية في البيان أو في تقرير معنى الكشف. لكن هذا لا يدعو إلى الخلط ما بين هذه المصطلحات المتناثرة، وكذلك لا يمكن أن يكون سببا لغموض معنى الكشوفات الشرعية إن صح التعبير، لأن الكشوفات الشرعية التي جاء التعبير عنها في الرؤية جزء من أجزاء النبوة، وفي التحديث لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، في الإلهام فألهمها فجورها وتقواها، الفراسة واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذه الأمور يحدث بها كشف مقيد ولا يدخل في مصدر من مصادر التشريع ولا لدى يدخل السنة. هذا ابتداء ليست من المصادر. نعم. طيب هذه ليست من المصادر، والأوصاف الأخرى أنها كشوفات مقيدة ليست مطلقة، أما كشوفاتها مطلقة، ثم أيضا جزئية هذه في أجزاء وتلك كلية، ثم هذه الكشوفات عبارة عن بشارة، عن طمأنة نفس ويقين، زيادة في يقين من هذا القبيل، لكن كشوفاتهم خبر جازم حول هذا المعنى. نعم، حول هذا المعنى وحكم. أستأذنكم لأنه المعنى مهم جدا، لكن معنى اتصال، وبعتذر أولا لأخي علي من اليمن تأخرت عليه في الرد، كان الشيخ يتحدث ولم أشأ المقاطعة فليعذرنا. معنا الآن اتصال من أخينا أبي عبد الرحمن من السعودية، تفضل أبي عبد الرحمن. طيب يبدو أن أبي عبد الرحمن فصل الخط عنده، عذرا شيخنا على المقاطعة، تتحدثون عن أن هناك كشف لدى أهل السنة لكنه لا يدخل بأي حال في كونه من مصادر التشريع، وإنما هو مقيد بما يمكن أن نسميه طمأنة، بشارة. نعم، شيء من العلم الذي يعطاه الإنسان في هذا ليستدل به على حق ما أو كشف باطل. طيب، وليست كلية وليس فيها تشريع وليس فيها اطلاع على الغيب بالكامل، وإنما هي نوع من البشارة ونحو ذلك والتثبيت واليقين إلى ما ذلك. فهناك فرق بين الكشوفات الشرعية والتي ثبتت بأحاديث نصية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الكشف الصوفي. الكشف الصوفي كشف مطلق يعرف فيه ما في السماوات والأرض، يدعي هذا، والكشف الصوفي يحل به حراما ويحرم به حلالا، يعني يأتي بشرع جديد. وأيضا الكشف الصوفي يعتمد عليه في إنشاء أحكام وفي إبطال أحكام وفي تصحيح حديث وفي تضعيف حديث وفي تفسير آيات تفسيرا آخر لا يلتزم فيه لا بلغة ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتخذ فيها أدوات التفسير المعروفة عند العلماء، تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام الصحابة ولا بكلام العرب، وهم يسمونه بالتفسير الإشاري. نعم، وكثير من هذا التفسير الإشاري هو باطني. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم وأعتذر عن المقاطعة مرة أخرى، عاد إلينا أبو عبد الرحمن ونعتذر له. تفضل أخي الكريم، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي ضيفك الدكتور. حياك الله. ولكن أنا تابعت الحلقة منذ البداية يعني في النقاش وكذا، فلم يعني أرى الدكتور أورد ذكر الشيطان في هذه الضلالات كلها، فلا توافقني أن الشيطان وراء ذلك كله، وهذه الأوهام وهذه التصورات وهذه الكشوفات وهذه التي يعني يظنها الصوفية أنها كرامات يخدعون بها الناس، ألا ترى أن الشيطان وراء ذلك كله؟ فأرجو الإجابة. وصل المعنى وإن شاء الله سيوضح لك الشيخ. شيخنا نعود للحديث. الشيطان وراء كل بلية. نعم. الشيطان وراء كل بلية. نعم. إذن هذا جوابكم. أحسن الله إليكم. إذن تابعوا شيخنا الحديث، كنت تحدثون عن أن عندهم مصدر كامل مستقل. نعم. يضعفون بها. مصدر كامل مستقل. ينشئون به دينا آخر، ودخل أيضا في صلب منهجهم في الاستدلال. يعني عندنا الآن مصادر استدلال وعندنا منهج استدلال. أهل السنة والجماعة مصادرهم في الاستدلال كما قلنا هذه الثلاثة الأصلية، كتاب والسنة والإجماع، ومساندة العقل والفطرة. قبل أن نسترسل مع عذرة معنا اتصال من المغرب حتى لا نطول عليه، معنا جمال من المغرب، تفضل جمال أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييكم كثيرا. أنا أريد أن أقول للشيخ الكريم، بعض علماء السلف اليوم ينكرون على شيخ الإسلام ابن تيمية سميته لبعض الطرق الصوفية بالصوفية السنية، ما رأيكم في ذلك؟ طيب شكرا، حفظ الله. تفضل شيخنا جمال يسأل عن أن هناك بعض إطلاقات أو بعض تعريفات لابن تيمية عن أن هناك سنية صوفية، ويقول أن هناك بعض علماء السلف المعاصرين ينكرون ذلك على ابن تيمية، فماذا تقولون؟ ولا كل حال شيخ الإسلام يعني لا أدري هل قال بهذا اللفظ، لكن يعني كلامه في الصوفية في بعض الأحوال يعني قد ربما يعني يتسامح معهم لأمور معلومة ومعروفة، لكن إطلاق عبارة تصوف سني هذا ناقشناه كثيرا في الحلقات الأولى، وأنا رأيي أنه لا يوجد تصوف سني، في متصوف سنة، نعم في متصوف سنة بل حتى سلفية، يعني الصوفي نفسه قد يكون عنده جانب سلفي، والصوفية بالعموم من لم يتحقق منهم بالتصوف هم سنة، نعم صحيح. لكن إذا جئنا إلى التصوف كفكرة وعقيدة قلنا إنها كانت قبل الإسلام في الثقافات القديمة الهندية والإيرانية والصينية وأيضا اليونانية، وانتقلت إلى اليهود وإلى النصارى، ثم هذا الفكر بأصوله وفروعه انتقل إلى المسلمين، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون سني، هو فلسفي محض، مثل الفلسفة التي دخلت علينا من اليونان، لا يمكن أن نقول فلسفة سنية وفلسفة يونانية، أن منه الفلسفة منهم ما هو محمود ومنهم ما هو مذموم، هذه الفلسفة التي جاءتنا هي فلسفة يونانية مغرقة في الضلالة، لا يمكن أبدا نصحح منها شيء، هي فكرة. لكن في الفلاسفة من المسلمين من هو متحقق بالفلسفة على أقصى تحقيق، ومنهم من دون ذلك، المتلبسون بالأفكار يختلفون، ليسوا على حد سواء. من المتصوفة سنة، سنة، ولكن ليس هناك تصوف سني، لا يوجد تصوف سني، بل قلنا كما سبق أن عموم المتصوفة سنة. عموم المتصوفة سنة. أستأذنكم شيخنا بس نستقبل اتصال آخر، معنا من المغرب عبد الله، تفضل عبد الله أنت على الهواء. يبدو أنه انقطع ونعتذر له على الإطالة، وأعتذر لأي أحد عن التأخر في الرد، لأن الشيخ بيكون بتكلم في جزئية مهمة ولا أريد أن أقاطعه، فليعذرنا الجميع. إذن شيخنا هذه العبارة لم يطلقها ابن تيمية بهذا النص، لم يقل هناك تصوف سني، لا أعرف بهذا اللفظ، لكن بالعموم يعني شيخ الإسلام يبدع التصوف فيجعله بدعة كبدعة الكلام، يقول إن في العراق حدثت بدعتان، بدعة الرأي وبدعة التعبد، بدعة الرأي في الكوفة وبدعة التعبد في البصرة، ويقصد بدعة التعبد التصوف، فرأيه في التصوف أنه بدعة، فكيف يقول أنه سنة؟ لكن إذا جاء إلى أئمة التصوف وجاء إلى الصوفية أنصفهم وقال صوفية أرزاق وصوفية حقائق وصوفية يعني لباس ونحو ذلك، فيأتي إلى المتصوفة فيصنفهم، لا يجعلهم على مرتبة واحدة وإنما بحسب أحوالهم. أما التصوف نفسه فيراه بدعة، فالأخ هذا الذي يقول إن شيخ الإسلام يقول إن التصوف سنة أو أنه منه سنة هكذا التصوف الذي هو فكرة، يمدنا بهذا النص حتى نراه. الذي يعرفه أنه يقول أن التصوف بدعة ومنحرف وليس هو طريقة السلف على الفكرة، أما شخصيات التصوف فإنه يمايز بينها. إذن أخونا جمال، لو أنه لديك النص فتكرما في لقاء آخر تمدنا به حتى يوضح الشيخ هذا المعنى. نعم شيخنا، كنت تحدثون عن الكشف، نعود هناك الكشف. موضوع آخر يعني مستقل اسمه منهج الاستدلال عند الصوفية، ذاك مصدر وهذا المنهج والطريقة التي يسلكونها في الاستدلال بالنصوص وكيف يفسرونها وكيف يفهمونها، هذا موضوع بحد ذاته يحتاج إلى حلقة، لا نريد أن نبدأ فيه ثم نقطع، إذن لعله يكون إن شاء الله في حلقة إن شاء الله قادمة بإذن الله. الكلام على منهج الاستدلال عند الصوفية لأنه موضوع متكامل، الآن لن نعطي فيه ما يعني يكون كافي في كشف المعنى. طيب نعود إلى الكشف والمصادر. ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم أن المتصوفة يعني يحاولون أن يصلوا إلى مرحلة الفناء والاتحاد، وهناك تناقض في أنهم يلزمون المريدين بألا يسلكوا هذا المسلك إلا من خلال الشيخ. يعني هل هذا تناقض؟ أسمع من فضلتك الجواب لكن بعد أخذ هذا الاتصال. معنا من الكاميرون محمد، تفضل محمد أنت على الهواء. خير إن شاء الله. وعليكم السلام. عندي سؤال لكن خارج الموضوع. عندك سؤال خارج الموضوع تستقبله شيخنا؟ نعم تفضل. طيب عندي سؤال في رجل قد طلب امرأة للزواج هي فتحها، وقدم السباق كاملا. تقدم رجل للزواج من امرأة وقدم الصداقة كاملا. سباق طيب سباق كاملا بشهود. نعم. إذا ما السؤال؟ بشهود ولكن لسه ما عمل الوفاته، ما سوى الوفاته، هل يمكن يقاربها أم لا؟ بعد وفاته ماذا؟ لا ما ما ما ما ما توفي ما توفي ما سوى الوفاته، بس ما قد له الفاته، ما قد له نكاح لكن قدم الصداق. حقيقة أنا لم أفهم. عفوا أخي، يعني أنا لم أفهم عليك، حاول أن تكتب السؤال بصيغة مختصرة وباللغة العربية الفصحى حتى نفهم عليك وأعتذر لك. طيب شيخنا كنتم تتحدثون عن يعني هل هذا يعد تناقض؟ طيب إذن مشاهدينا الكرام داهمنا الوقت وانتهى وقت هذا اللقاء المبارك. أنا أعتذر أشد الاعتذار للإخوة المتصلين الذين لم نتمكن من استقبال اتصالهم، وأشكر باسمي وباسمكم ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى. شكرا لكم شيخنا. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله.